والطاهر الطيب عبد الله. وقيل كل اسم لفرد زاهي، والكل في حياته ذاق الحمام، وبعده فاطمة بنصف عام، وبعد 35 حضر بنيان بيت الله لما أندثر، وحكموه ورضوا بما حكم في وضع ذاك الحجر الأسود فم، وبعد عام 40 أرسلا في يوم الاثنين يقينا فانقلا في رمضان أو ربيع الأول، وصورة تقرأ أول المنزل، ثم الوضوء والصلاة علمه جبريل وهي ركعتان محكمة. في طريقة حفظ الزيادات نحن ذكرنا هنا بيتا لابن الشحنة الحنفي يقول فيه: وعلم الوضوء وصلى ركعتين للقدس، والبيت العتيق نصب عين أو نصب عين. الطريقة هو أن تكتب هنا على الحاشية الزائدة تقول قال ابن الشحنة وتذكر البيت في هذا الموضع حتى تستحضره. هذا في كتابة الحواشي. ولقد قالوا قديما: إذا سود الكتاب بيض، إذا سودت كتابك بالحواشي والفوائد والتقريرات وهذه الأشياء فإنه يبيض معاني العلم في ذهنك تبيض، أما إذا بيض الكتاب سودت المعاني. ثم الوضوء والصلاة علمه جبريل وهي ركعتان محكمة، ثم مضت 20 يوما كاملة، فرمت الجن نجوم هائلة، ثم دعا في رابع الأعوام بالأمر شهرة إلى الإسلام، وأربع من النساء واثنى عشر من الرجال الصحب كل قد هجر، الصحب والصحب يجوز، إلى بلاد الحبش في خامس عام، وفيه عادوا ثم عادوا لا ملام، 83 رجل ومعهم جماعة حتى كمل، وهن 80 ثم قد أسلم في 6 حمزة الأسد، وبعد 900 رسالته مات أبو طالب ذو كفالته، وبعده خديجة توفيت من بعد أيام 3 مضت، وبعد 50 أسلما جن نصيبين وعادوا فعلما، ثم على سودة أمضى عقده في رمضان، ثم كان بعده عقد ابنة الصديق في شوال، وبعد 50 تالي أسري به والصلوات فرضت 55 كما قد حفظت، والبيعة الأولى مع 12 من أهل طيبة كما قد ذكر، وبعد 52 أتى 70 في الموسم هذا ثبت من طيبة فبايعوا ثم هجروا مكة يوم 2 من شهر صفر، فجاء طيبة الرضا يقينا إذ كمل 53 في يوم 2 ودام فيها 10 كملا نحكيها، أكمل في الأولى صلاة الحضر من بعد ما جمع فاسمع خبري، ثم بنى المسجد في قبائي

ودومة الجندل قبل وحصل عقد ابنة الحارث بعد واتصل وعقد ريحانة في ذي الخامسة ثم بنو لحيان بدء السادسة وبعده استسقاؤه وذو قرد وصد عن عمرته لما قصد وبيعة الرضوان أول وبنى ويجوز وبيعة الرضوان أول وبنى ويجوز أيضا أولى عندنا فيها أول وأول وأولى يجوز أن تضبطها بأيها شئت وبيعة الرضوان أول وبنى فيها بريحانة هذا بين أو بين لك فيها وجهان بين هذا على صيغة ما لم يسمى فاعله كما تقول الفعل مبني المجهول وبين هذا صفة وهي منصوبة على الحال وفرض الحج بخنف فاسمعه وكان فتح خيبر في السابعة وحظر لحم الحمر الأهلية فيها ومتعة النساء الردية ثم على أم حبيبة عقد ومهرها عنه النجاشي نقد وسم في شاة بها هدية ثم اصطفى صفية صفية ثم أتت ومن بقي مهاجرا وعقد ميمونة كان الآخرة وقبل إسلام أبي هريرة وبعد عمرة القضاء الشهيرة والرسل في محرم في المحرم المحرم أرسلهم إلى الملوك فاعلمي وأهديت مارية القبطية فيه وفي الثامنة السرية أكملنا بارك الله فيكم أمس حوادث السنة الأولى من الهجرة وقفينا بعد ذلك بذكر حوادث السنة الثانية من الهجرة ثم ثلثنا بارك الله فيكم بذكر حوادث السنة الثالثة من الهجرة وكان وقوفنا جزاكم الله خيرا عند السنة الرابعة من الهجرة فتأملوا وكان في الرابعة الغزو إلى بني النضير في ربيع أولا فأول حوادث السنة الرابعة هي الغزو إلى بني النضير ولقد ذكرت لكم بارك الله فيكم أن يهود المدينة ينقسمون إلى ثلاثة أو إلى ثلاث قبائل معروفة قبيلة بني قينقاع وهذه مرة البحث فيها وقبيلة بني النضير ونتكلم عنها الآن وقبيلة بني قريظة ونتكلم عنها اليوم أيضا بإذن الله عز وجل ثم عندنا يهود بني خيبر الكلام عنهم سيكون اليوم أو غدا بإذن الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد عاهد وواثق اليهود وكاتب بينهم ميثاقا وميعادا وعهدا تكلم عنه العلماء ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل مجموعة من الصحابة الكبار وجعل عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري على القول الصحيح أو مرثد ابن أبي مرثد الغنوي وكان معهم خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة وعمر بن أمية الضمري أرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر هذا المصنف فيما سبق مع قبيلة رعلة وذكوان وعضل والقارة أرادوا أن يعلموهم الدين والإسلام فلما وصلوا إلى موضع يسمى بالرجيع إذا بهم يغدرون بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوهم في قصة مطولة، وأسروا منهم رجلين خبيب بن عدي ثم قتل صبرا رضي الله عنه وأرضاه في مكة، وأسروا أيضا زيد بن الدثنة وقتله صفوان بن أمية لأن أباه أمية بن خلف قتل في غزوة بدر، غير أن من هؤلاء الصحابة من فر وهو عمرو بن أمية الضمري، وهو راجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي في الطريق رجلين من بني عامر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ممن حالفهم لأنهم من حلفاء بني النضير من اليهود، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغدر أبدا، بل هو الذي علم الدنيا الأمانة والوفاء. فلقي عمرو بن أمية الضمري رجلين من بني عامر من حلفاء بني النضير، ولم يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حالف أمثال هؤلاء فقتلهما. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الخبر قال لأدينهما، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي قومهما الدية فيهما، لأن الصحابي الجليل قتلهما خطأ وهما ماذا من أهل الحلف والمعاهدة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر وطائفة من كبار الصحابة إلى يهود بني النضير من أجل أن يعينوه صلوات ربي وسلامه عليه على جمع الدية، والدية بارك الله فيكم 100 ناقة، والصحابي قتل رجلين إذن كم العدد؟ 100 ناقة، فهو أمر كبير. فلما ذهب عندهم قال يهود بني النضير لنعيننك يا محمد اجلس عندنا، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم دخل يهود بني النضير في غرفة أو في بيت، ثم قال أحدهم لهم إن هذا الرجل قد نزل عندكم ولن تجدوا فرصة أبلغ من هذه، من الذي يقتله لنا؟ فإنه يجلس على جدار دورنا. كان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إليهم ينتظرهم مع الصحابة الكبار وقد اتكأ على جدار من جدر بيوتهم. فقال ملعون من ملاعينهم وهو عمرو بن جحاش أنا، ثم رفع الرحى التي كان يرحى بها قديما وصعد البيت أراد أن يرمي بها على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أن القوم لم يفطنوا أن جبريل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر. خرجوا وكان رسول صلى الله عليه وسلم قد ذهب، حتى وصل إلى المدينة وأخبر بما أرادته بنو النضير، فحث الصحابة على الجهاد فخرجوا وذهبوا إليهم. هذا هو سبب بارك الله فيكم غزوة بني النضير، وحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلبوا الجلاء مع ما تحمله بارك الله فيكم أفراسهم ونوقهم، فحملوا أموالهم ومنعهم الرسول صلى الله عليه وسلم من حمل السلاح فخرجوا. وفيهم أنزل الله سبحانه وتعالى سورة الحشر، هو الذي أخرج الذين كفروا من الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ويقول بعد ذلك وقذف في قلوبهم الرعب، مش قال يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، لأنهم عندما أرادوا الخروج كسروا بيوتهم وهدموها حتى لا ينتفع المسلمون بها بعد ذلك، لهذا قال يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. وقال الله بعد ذلك ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، غير أن الله سبحانه وتعالى قدر عليهم هذا الجلاء، فطردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرجهم. وكانت هذه الغزوة بارك الله فيكم غزوة بني النضير في ربيع الأول في أي سنة؟ في السنة الرابعة من الهجرة. نعم هذا الحدث الأول. زيد بعدين وش يقول؟ قال رحمه الله وبعد منذ زينب المقدمة. نعم هذا الحدث الثاني. زينب المقدمة، أي زينب؟ أي الزيانب تقدمت لنا فيما مضى؟ أي الزيانب؟ زينب بنت خزيمة أم المساكين رضي الله عنها وأرضاها. ماذا قال الناظم في زواجه بها؟ إيه؟ معلش ماذا قال؟ زينب وزينبا. أحسنت. ثم تزوج النبي حفصة وزينبا ثم غزا إلى أحد. فزينب بنت خزيمة التي كانت عند الحصين ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات عنها فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ماتت ولم تمكث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى 3 أشهر أو 4، وأكثر ما قيل في ذلك أنها مكثت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولبثت 8 أشهر رضي الله عنها وأرضاها، وهي الزوجة الوحيدة على القول الصحيح ممن مات في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأزواجه كلهن قد مات بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد موت زينب المقدمة، زيد، وبعد نكاح أم سلمة، نعم، أم سلمة بنت أبي أمية المخزومية رضي الله عنها وأرضاها، ذكرنا أنها خرجت مع زوجها أبي سلمة ابن عبد الأسد، وأبو سلمة هو وحمزة بن عبد المطلب ورسول الله صلى الله عليه وسلم، أرضعتهم من؟ ثويبة مولاة أبي لهب. فأبو سلمة كان أخا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ماذا؟ من الرضاع، من الرضاع. غير أن أبا سلمة كان قد جرح في غزوة أحد وأدى به جرحه هذا إلى أن مات. تقول لنا السيدة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليقل إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. فما قال رجل ذاك إلا أخلفه الله خيرا منها. فتقول أم سلمة: فقلت ومن؟ عندما قالت هذا الدعاء بعد وفاة زوجها، ومن خير من أبي سلمة؟ قالت: فرزقني الله سبحانه وتعالى خيرا من أبي سلمة، وهو من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الذي ذهب لخطبتها حاطب ابن أبي بلتعة فيما جاء في السير والمغازي، وأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول له: إني غيرة وإني كبيرة وإني عندي بنات. فقال: أما الغيرة فأسأل الله أن يذهبها، وأما الكبر فأنا أكبر منك، وأما البنات فهم إلي. ومنهم المشهورة الصحابية الجليلة زينب بنت أم سلمة، زينب بنت أبي سلمة. ومنهم الغلام الذي قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: يا غلام، عندما رأى يده تطيش في الصحفة، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ما اسم ذاك الغلام؟ عمر بن أبي سلمة، نعم، كان ربيبا للنبي صلى الله عليه وسلم. وبعده نكاح أم سلمة. وتقول أم سلمة: فنقلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت زينب أم المساكين. فسكنت أم سلمة بيت أم المساكين بعد أن توفيت من؟ بعد أن توفيت أم المساكين رضي الله عنها وأرضاها. إيه بعدين وش قال؟ وبنت جحش. هذه الحادثة كم؟ الثالثة، وهي زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش. وزينب بنت جحش كانت ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أباها جحش وإن أمها أميمة بنت عبد المطلب، هي ابنة عمته. وكانت قبل ذلك عند مولاه زيد بن حارثة. وأنتم تعلمون في قصة مطولة أن الرسول صلى الله عليه وسلم نسب زيد بن حارثة ابن شرحيل إلى نفسه قبل البعثة، وأصبح زيد بن حارثة يعرف بزيد بن محمد. وزيد بن حارثة في الحقيقة كان غلاما لأمنا أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها، فوهبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه حبا عظيما، وهو الذي يلقب بالحب، وابنه أسامة يلقب بماذا؟ بالحب بن الحب، أسامة بن زيد. وعندما مر ذاك القائف الذي يدري الأشباه والنظائر، ومر على أسامة بن زيد وعلى زيد بن حارثة وكانا نائمين ولم يظهر منهم إلا الأرجل، فإذا بهذا القائف الذي ينظر ويقول لك: هذا ابن فلان وهذا ابن، طريقة كانت عند العرب يسمى بالقياسة، معرفة الأشباه ومعرفة فمر هذا القائف فقال ولم يعلم من الرجلين: إن هذه الأرجل بعضها من بعض. فصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة ذلك القائف، وظهر هذا على أسارير وجهه صلوات ربي وسلامه عليه، لأنه يؤكد ماذا؟ أن هذا الولد هو ابن من؟ هو ابن ذاك الرجل. فلهذا قال هذا الرجل ذاك القائف ما قال. فكان زينب فكان زيد يدعى بزيد بن محمد، غير أن الله عز وجل أنزل في بداية سورة الأحزاب أن الناس ينبغي أن ينسبوا إلى آبائهم، لهذا قال الله عز وجل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، وقال بعد ذلك في أثناء سورة الأحزاب ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. نعم هو أبونا أبوة إيمانية، كما أن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهاتنا ماذا؟ أمومة دينية معنوية، كما صرح بذلك القرآن الكريم وأزواجه أمهاتهم في قراءة عند ابن مسعود، ولعلها تفسير وليست في قراءة، وهو أب لهم. وفي سنن أبي داود من سند صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للصحابة إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، فكما أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لنا بمنزلة الأمهات، فكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا بمنزلة ماذا؟ الأب. غير أن هذه الأبوة أبوة ماذا؟ معنى. لهذا علاقة الشيخ مع التلميذ، علاقة الأستاذ مع التلميذ، وعلاقة الشيخ مع المريد ينبغي أن تكون كعلاقة الوالد مع الولد، فيها ما فيها من العطف والرحمة من جهة الأستاذ والشيخ مع مريده وتلميذه، وفيها ما فيها بارك الله فيكم من الإعظام والإجلال والاحترام من جهة التلميذ والمريد مع شيخه وأستاذه. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بعد ذلك زيد بقوله زيد ابن حارثة، وكان العرب يقدسون مسألة التبني، ومن تبنى من العرب رجلا فإذا تزوج ذاك المتبنى امرأة فإن العرب بعد ذلك لا يتزوجون بها، لأنهم أنزلوه منزلة ماذا؟ منزلة الابن. هل يجوز لك أن تتزوج، هل يجوز للرجل أن يتزوج بزوجة ابنه بعد أن يموت؟ لا يجوز أبدا. كانت العرب ترى أن التبني بمثل هذا، لكن القرآن الكريم لم يرضى بهذا وقال لا تعتبر حراما على أبي أو على هذا المتبني، بل يجوز له أن يتزوجها. فلهذا المولى سبحانه وتعالى فرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج زينب بنت جحش التي كانت عند زيد بن حارثة، وأنزل الله سبحانه وتعالى في زواجها آيات من القرآن الكريم من سورة الأحزاب، وذكر فيها اسم زيد، فلما قضى زيد منها وطرا، ومن الفرائض أن زيد هو الصحابي الوحيد الذي ذكر باسمه في القرآن الكريم، الصحابي الوحيد الذي ذكر باسمه وصرح به في القرآن الكريم، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج من؟ أدعيائهم. وفيها من الآيات المرعبة التي قال الله سبحانه وتعالى فيها لنبيه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، وهذه الآية من دلائل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد قالت أمنا عائشة لو كان محمد كاتما شيئا مما أنزله الله عليه لكتم هذه الآية، لما فيها من العتاب، لما فيها من العتاب اللطيف لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه. ولهذا كانت أمنا زينب بنت جحش تفخر على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وتقول لهن زوجكن أهليكن وأنا زوجني الله من فوق سبع سماوات. إن من الذي عقد، من الذي عقد عقد زينب على أو عقد زينب نعم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من هو؟ الله سبحانه وتعالى. وهذا لم يحصل إلا مرة أخرى، مثلا لم يحصل إلا مرة أخرى، لا رأها في المنام، إلا إذا رأيت أن المنام هو من باب الإيحاء، نقصد شيئا واضحا. حدث مع آدم وحواء، من الذي زوج آدم بحواء؟ المولى قال له اسكن أنت وزوجك، خلاص كشف قاطرك عقد شرعي ولا عقد مدني، والله اسكن أنت وزوجك. إيه وبنت جحش وهي التي كانت تسامي عائشة رضي الله عنها وأرضاها في جمالها ودلالها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أول أزواجه لحوقا به، كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن زوجاته اجتمعن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنه يا رسول الله ما أيت ما أول أزواجك لحوقا بك، أو أيتنا أول لحوقا بك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطولكن يدا، فأصبحت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يتطاولن بالأيدي. قالت عائشة: فجئنا بقصبة نقيس بها أيدينا. وجاء في بعض الروايات خارج الصحيحين أنهن كنا قد دخلنا البيت ويقسن ذراعهن وأيديهن على الجدار. قالت: فكانت أطولنا يدا سودة. كانت أطولنا يدا سودة بنت زمعة رضي الله عنها وأرضاها. قال: ثم علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد زينب، لأن أول من مات من زوجاته من؟ زينب بنت جحش. فعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بطول اليد، طول اليد بماذا؟ بالصدقة. وهذا الحديث بارك الله فيكم مما يدل على أنه يجوز للإنسان أن يأخذ بالظاهر من نصوص الوحيين ولا يلام على ذلك، كما أنه ينبغي له أن يعتبر المعاني كما سيأتينا بإذن الله عز وجل في قصة بني قريظة وبنت جحش. ثم بدر الموعد. هذه الحادثة كم؟ الخامسة. نعم، الرابعة. بني النظير، موت زينب، نكاح أم سلمة، نكاح بنت جحش. إذن فهذه الخامسة. ثم بدر الموعد. بدر بارك الله فيكم موضع معروف، أشهر غزواته الغزوة التي مرت معنا، وهي غزوة الكبرى التي ببدر التي حدثت في شهر رمضان. ثم بعد غزوة أحد كان الرسول صلى الله عليه وسلم تواعد مع قريش في أن يلتقوا في العام الموالي في بدر. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر من أجل هذا الموعد، فلهذا تسمى ببدر الموعد، لأنهم تواعدوا عليها. وخرج أبو سفيان مع طائفة من الناس من الفرسان من قريش حتى وصلوا إلى مر الظهران. ثم إن أبا سفيان لعله خاف وارتعد ورعب من رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع بعد ذلك وقال لقومه: إن هذا العام ليس بعام خصب، ونرجع إلى غير ذلك مما قاله. إذن فتلخص لنا أن غزوة بدر حدثت ثلاث مرات: بدر الأولى وتسمى بدر الصغرى، وبدر الثانية وتسمى بدر الكبرى، وبدر الثالثة وتسمى بدر، لك أن تسموها بدرا الوسطى، بدرا الوسطى لك، وهي بدر الثالثة. وبنت جحش، ثم بدر الموعد، وبعدها إيه؟ وبعد الأحزاب. فاسمع يا طالب العلم واعدد ما أذكره لك من مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تنسى. وبعدها الأحزاب أو الأحزاب، غزوة الأحزاب، وتسمى بغزوة الخندق. أما تسميتها بغزوة الأحزاب فهو أن طائفة من يهود بني النظير ممن خرج ممن أجلي من أرضهم ذهبوا إلى يهود خيبر كحيي بن أخطب فيما ذكر بعضهم وسلام بن مشكن. ثم إنهم ذهبوا بارك الله فيكم إلى كفار قريش يندبونهم ويؤلبونهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج أبو سفيان ومن معه من قريش، وخرجت غطفان، وخرجت بنو سليم، وخرج اليهود. إذن فخرج مجموعة من الأحزاب: حزب قريش، وحزب غطفان، وحزب بني سليم، وحزب اليهود، وغيرهم ممن تألب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أجل ذلك سميت الغزوة بغزوة الأحزاب، وأنزل الله فيها سورة تتلى إلى يوم القيامة، سورة الأحزاب. وتسمى بسورة الخندق أيضا كما هو معروف لديكم، لأن الصحابة قد خندقوا على أنفسهم حول المدينة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بإشارة من سلمان الفارسي عندما أخبره بذلك، وأنهم كانوا إذا حوصروا خندقوا على أنفسهم بفارس. فخندق النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه، وعمل النبي صلى الله عليه وسلم معهم، وحصل في هذه الغزوة بارك الله فيكم ما حصل. ذكر المصنف أن هذه الغزوة حدثت في السنة الرابعة من الهجرة، ومشى على هذا الإمام البخاري، ومشى عليه موسى بن عقبة في المغازي، وخالفهم في ذلك ابن إسحاق. ورجح العلامة ابن كثير ومن قبله ابن القيم وبعد ذلك ابن حجر وجمع من أهل العلم أن غزوة الأحزاب حدثت في السنة الخامسة من الهجرة لا في السنة الرابعة. ولهذا هو يقول لنا بعد ذلك بعد أن يذكر غزوة بني قريظة بعدها وش يقول؟ وفيهما خلف، يعني وفي تأريخهما خلاف، لأن بني قريظة أجمع علماؤنا على أنها كانت بعد غزوة الأحزاب، فإذا كانت الأحزاب في السنة الرابعة تكون غزوة بني قريظة متى؟ في السنة الرابعة. فإذا كانت الأحزاب في السنة الخامسة تكون بني قريظة متى؟ في السنة الخامسة، فهي ماذا؟ متصلة بها. وحدث فيها كما قد ذكرت لكم أشياء عجيبة، أذكر لكم شيئا واحدا مما حدث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل الله ريحا وجنودا لم يروها، بماذا انهزم الكفار؟ لم ينهزموا بقتال من المسلمين، بل قال الله عز وجل في سورة الأحزاب وكفى الله المؤمنين القتال، ولكن الله عز وجل أرسل ريحا وأرسل جنودا لم يرها أحد من الناس، وإعصارا شديدا تفرق به ماذا؟ الأحزاب، ولم يستطيعوا أن يقعدوا. ولقد حدثنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه كما في صحيح مسلم عن هذا البرد الشديد القارس الذي جاء الصحابة وغيرهم في تلك المعركة، عندما حدثه أحد من التابعين وقال والله يا حذيفة لو كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تركناه يمشي على الأرض. قال قل بقولك ولكن تعال كي أحدثك، الهدرة سهلة، هو الرسول يأمرنا بكثير من الأشياء مش نديره. المهم قال له حذيفة لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب ولقد دفنا أجسادنا في الأرض ولم تظهر منا إلا الرؤوس. دفن الصحابة رضوان الله عليهم أجسادهم في الأرض من شدة البرد ولم يظهر من أجسادهم إلا رؤوسهم. قال ولم يكن يصلي في تلك الليلة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكل من شدة البرد بارك الله فيكم في ماذا؟ في الحفرة التي حفرها لنفسه، إلا ما كان من القوي صلوات ربي وسلامه عليه. قال فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة. على بالي احنا اللي رانا قاعدين الان، قل لو كنا معهم. وقال لها ان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لقمت انا، هذه قامت عودهاش نوصيك تعودهاش، لانه يقول لك اشياء كثيره الان ولا تعمل بها. من اجل هذا ساق حذيفه بن اليمان هذه القصه. قال فقال لنا من ياتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنه، يقول حذيفه فلم يقم احد. من ياتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنه، لم يقم احد. في المرة الثالثة يقول النبي صلى الله عليه وسلم قم حذيفة. قال فلم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله من بد صلى الله عليه وسلم، قلت تنوت نوض. قال فقمت فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أرتجف من شدة البرد. قال فدعا لي اللهم احفظه من فوقه ومن تحته وعن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه. قال فصرت إليهم وكأنني أمشي في حمام. تأمل ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل حذيفة بن اليمان، والنبي صلى الله عليه وسلم أمره أمرا، قال لا تذعرهم علينا، ما تضربوا أحد، ما تقتلوا أحد، ما تمسوا أحد، ائتينا بخبر القوم وفقط. فذهب حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبرهم، وكان يستطيع قتل أبي سفيان غير أنه لم يقتله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه، وأبو سفيان لحنكته وذكائه رضي الله عنه وأرضاه ولم يسلم حين ذاك، قال ليمسك كل واحد منكم صاحبه، وكان حذيفة معه بالليل والريح والأمور، فمن ذكاء حذيفة أنه أمسك برجل مباشرة. قال من أنت؟ فقال له عمرو بن العاص. عمرو بن العاص لم يخدعه رجل إلا هذا في حياته، إنه داهية العرب الذي لا يخدع أبدا. عمر الخطاب كان إذا رأى رجلا لا يحسن الكلام ولا يحسن التصرف في الأمور يقول يا سبحان الله، خالق هذا وخالق عمرو بن العاص واحد، جبل جبل في الحنكة والذكاء. وذكروا أنه سأله سائل هل خدعك رجل ما؟ قال نعم، خدعني شاب سألته عن امرأة أردت الزواج بها، سقسيته قلت له واحد امرأة حبيت تزوج بها وش رايك فيها؟ قال فقال لي هذا الشاب دعها يا عمرو فإني رأيت رجلا يقبلها. قال له خليك منها. فإني رأيت رجلا يقبلها. قال ثم بعد فترة إذا بالرجل يتزوجها بالشاب، فسألته ألم تقل لي إني رأيت رجلا يقبلها؟ قال نعم أبوها. على هو تخدع وتخدع، هذه الدنيا. إذن فحذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بخبر القوم، قال فرجعت وهو يمشي في حمام، قال فلما وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذني البرد، لأن الدعوة معلقة بالذهاب والإياب. قال فأدخلني الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يصلي تحت رجليه صلوات ربي وسلامه عليه، وكفى الله المؤمنين ماذا؟ قتال أهل الأحزاب، وهو يدعو صلوات ربي وسلامه عليه: يا منزل اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم، إلى آخر ذلك من دعواته صلوات ربي وسلامه عليه. والكلام عن غزوة الأحزاب يطول، فيها أشياء كثيرة، وأقول لكم فائدة. غزوات النبي صلى الله عليه وسلم الكبرى ذكرت في القرآن الكريم: غزوة بدر في الأنفال، غزوة أحد في آل عمران، غزوة الأحزاب في الأحزاب، غزوة تبوك في التوبة، غزوة حنين في التوبة، وغير ذلك، صلح الحديبية مع ذلك في سورة الفتح. إذن فمن أراد أن يفهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم جيدا فعليه أن يتأمل، وأن يتأمل في تفسير القرآن الكريم في هذه الآيات التي لها علاقة بماذا؟ بهذه الغزوات. وهذا ما فعله ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد في غير ما غزوة. ونحن ذكرنا من في الدرس الأول مما تستمد منه السيرة النبوية، ما ذكرنا أول شيء القرآن الكريم. نعم. وبعدها الأحزاب فاسمع وعددي، أو الأحزاب. ثم بني قريظة، النبي صلى الله عليه وسلم عندما حفر الخندق وحصل ما حصل وتفرق الأحزاب ولم يستطيع أن يفعلوا شيئا، رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، رجع إلى بيته ثم اغتسل، فجاءه جبريل عليه السلام وتمثل له وفي وجهه الغبار كما في الصحيح، وفي رواية خارج الصحيح: ولم ينزع جبريل لأمته، اللأمة التي يجعلها المقاتل على صدره ويتترس بها، يسمى بالترس اللأمة، يسموها الآن يديرها مضاد للرصاص، هذاك كان عندهم ذاك الترس قديما. لهذا في أدب الكاتب ابن قتيبة رحمة الله عليه: الذي يلبس الترس يسمى بتراس، منها كلمة التراس اللي تعرفوها يعني، جاية منها. فالمقصود بارك الله بكم، جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: لم أنزع لأمتي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا، قال: لما؟ قال: يهود بني قريظة فإنهم خدعوكم. ولهذا الله عز وجل ماذا قال؟ إذ جاءوكم من فوقكم، من هم؟ الأحزاب. ومن أسفل منكم، من هم؟ بنو قريظة، بنو قريظة. ولهذا اشتد الخوف على الصحابة، ولهذا وهنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، غير أن أهل الإيمان عندهم يقين في وعد الله ووعد رسوله. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. أما أهل النفاق فماذا قالوا؟ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وأصبح الواحد منهم من أهل المدينة من أهل النفاق يقول: محمد يعيدنا بكنوز كسرى وقيصر، وأحدنا لا يأمن على نفسه أن يأتي إلى الخلاء، والعياذ بالله. وذلك لماذا؟ لأن الإمام أحمد روى في مسنده بسند حسن عن البراء بن عازب في قصة حفر الخندق أن صخرة اعترضت الصحابة الكرام في حفر الخندق ولم تعمل فيها المعاول، فشكوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد ربط صخرتين على بطنه من شدة الجوع. راجعوا لماذا يربط الجائع صخرة على بطنه، راجعوا ذلك الفتح. المهم فربط النبي صلى الله عليه وسلم صخرتين، ثم أخذ المعول الفأس ثم ضرب الصخرة فانهال طولتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، إني لأبصر قصورها الحمرى من موضعي هذا. ثم ضرب الصخرة مرة أخرى فانهال ثلثها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، إني لأبصر قصرها الأبيض بالمدائن من موضعي هذا. ثم ضربها فصارت كثيبا أهيل، صارت ماذا؟ ترابا رملا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، إني لأبصر نفسر أبواب صنعاء من موضعي هذا. هذا ما تيقن فيه المسلمون وما كذب به من؟ المنافقون. يقولون تعبنا بكسرى وقيصر والشام واليمن ونحن هنا أحدنا لا يستطيع أن يأمن على نفسه إذا أراد الخلاء. إذن السبب الذي اجتمع وكان سببا في جمع الخوف على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من كل جهة الأحزاب من فوق وبنو قريظة من ماذا؟ بنو قريظة من أسفل. فلهذا قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم ما قال. وقال حينها الرسول صلى الله عليه وسلم كلمته الرائعة الجميلة التي يحفظها أكثركم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعجل الصحابة الكرام، أمرهم أن يخرجوا إلى يهود بني قريظة من أجل قتالهم، واستعجلهم بذلك صلوات ربي وسلامه عليه. غير أن الصحابي الجليل الذي روى هذا الحديث جاء عن ابن عمر وعن غيره قال فبعض من الصحابة صلى في الطريق وقال لم يرد منا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي العصر ولو بعد وقتها في بني قريظة، إنما أراد أن يستعجلنا. وبعض من الصحابة صلوا العصر في بني قريظة بعد غروب الشمس، فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبر الطائفتين لم يعنف إحدى الطائفتين. وأنا هنا أسألكم أيهما أصوب في رأيكم؟ أي الطائفتين أصوب؟ التي خرجت مسرعة ملبية نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لبت نداء الله فصلت العصر في وقتها ولحقت ببني قريظة، أو أنهم الذين خرجوا مسرعين ملبين لنداء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقفوا عند ظاهر قوله وصلوا العصر في بني قريظة ولو بعد خروج وقتها؟ ما رأيكم؟ أما ابن حزم الإمام الظاهري فلقد قال رحمة الله عليه لا شك أن الطائفة التي صلت العصر في بني قريظة هي الصائبة. قال ولو كنت معهم لما صليت العصر إلا في بني قريظة ولو بعد أيام. وابن حزم رحمة الله عليه أعمل هنا ماذا؟ الظاهر على عادته وطريقته. أما ابن كثير ومن قبله ابن القيم ومن قبله جمع من أهل العلم فيرون أن الطائفة الصائبة هي من؟ هي التي لبت نداء الله ولبت نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمعت بين الأمرين. مسألة تطول. وهذا الحديث الحقيقة جليل يتكلم عنه علماء الأصول في مسألة المجتهد، هل كل مجتهد مصيب أو أن الحق لا يتعدد واجتماع ضدين معا في حال من أقبح ما يأتي من المحال. ويتكلمون فيه عن مسألة الظاهر الأصل في الكلام وفي فهمه، هل الأصل أن نأخذ بالظاهر أم الأصل أن نأخذ بالمعاني؟ كذلك يتكلم أهل العلم هنا عن هذه القضية، وهي مسألة شريفة جليلة ينبغي الاعتناء بها بارك الله فيكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله ماذا؟ فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله ماذا؟ فله أجر واحد. وأحيانا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف إحدى الطائفتين، غير أن الدلائل تدل على ترجيح إحدى الطائفتين على الأخرى. روى أبو داود في سننه بسنن صحيح عن أبي سعيد الخدري أن رجلين من الصحابة خرجا في سفر فلم يجد ماء فتيمما وصليا ثم وجد الماء بعد ذلك، أما أحدهما فلم يعد الصلاة وأما الآخر فتوضأ وأعاد الصلاة في الوقت. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأول الذي لم يعد الصلاة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للثاني الذي أعاد الصلاة بالوضوء لك الأجر مرتين. أيهما أصوب بارك الله فيكم، الأول أم الثاني؟ وش رأيك؟ الأول الذي أصاب السنة صاحب الأجرين. ألا أخطأ فأصاب فله أجر فله أجران، إن العالم إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. هل هذا هو المقصود من الحديث أن هذا الرجل الصحابي الجليل الذي أعاد الصلاة اجتهد فأصاب فأخذ أجر الاجتهاد ثم أخذ أجر الإصابة بعد ذلك؟ لو قلنا بهذا الكلام فما رأيكم بالحديث الآخر؟ نعم هذا مما قرره علينا بعض الأشياخ ولكن فيه بعض المآخذ. قوله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع الكرام السفرة البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه له ماذا أجران؟ أيهما أفضل، الماهر بالقرآن أم الذي يتتعتع في القرآن وهو عليه شاق وله أجران؟ ما رأيك؟ كيف قلت ذلك الآن؟ إذن فلا، نعم، للسيوطي رحمة الله عليه رسالة جميلة اسمها مطلع البدرين في من يؤتى أجره مرتين، جميلة، جمع فيها في من يؤتى أجره مرتين، ولا يعني أن الرجل إذا أوتي أجره مرتين أنه أفضل من الآخر، بل قد يؤتى الإنسان أجره 50 ضعفا والآخر أفضل منه. متى هذا؟ نعم، كالصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول المتمسك بعشر ما أنتم عليه اليوم، يتكلم عن من يأتي بعد الصحابة، المتمسك بعشر ما أنتم عليه اليوم له أجر 50. قال الصحابي الجليل يا رسول الله أجر 50 منا أو منهم؟ قال بل منكم. فالذي يتمسك بعشر ما، كلمة العشر أصلا مش سهلة، ما عليه الصحابة الكرام، ولكن فرضا وجد من تمسك بعشر ما كان عليه الصحابة الكرام فإن أجره يبلغ أجر كم؟ 50 صحابيا. فهل يعني إذا زيد له في الأجر على الصحابة 50 ضعفا أنه أفضل من الصحابة؟ لا أبدا. مما يدلك على هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم في قصة خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف، قال لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، لو جئت أنا أو أنتم أو غيرنا الآن وأنفق مثل جبل أحد ذهبا وتصدق به كله، مستحيل أن يبلغ في الفضل، لا أقول في الأجر، في الفضل مستحيل أن يبلغ مقدار مال مد ينفقه أبو بكر الصديق، لأن الأعمال تظهر مقاديرها أولا على أين؟ في القلوب. إن الرجل لا يصلي بجنب الرجل وإنما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض، وأنت تلاحظ أن أعمال الصلاة واحدة، كل منهم يرفع يديه ويقبض ويتلو ويقرأ، ولكن فرق بين هذا وذاك حتى تتصور هذه القضية، وأن زيادة في الأجر لا يلزم منها الزيادة في الفضل. تأملوا معي، لو قال لكم قائل الآن ما رأيك تعمل في الرئاسة عند رئيس الجمهورية قريبا منه، خاصة تاعك 15 مليون وانا نخدموك لهي في الصحراء في تمر راس، وخاصة تاعك 30 مليون وراها لي خير، ليعرف صوالحه وراها لي خير، هنا ذاك هو الفضل والأخرى الأجر. إذا فالزيادة في 30 مليون لا يعني ذلك أنك مفضل على غيرك ممن هو قريب، هذاك لها قريب دي 30 وغيرها. أي نعم صح. ثم بني قريظة، هذا مبحث جميل في الحقيقة في مسائل الظاهر والمفهوم واعتبار العلل، وأنتم رأيتم ما فعلت أمهاتنا أمهات المؤمنين في مسألة ماذا؟ مسألة التطاول، أخذوا بالظاهر غير أن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم هو ماذا؟ هو المعنى والمجاز. ثم بني قريظة وفيهما خلف، يعني في تأريخ غزوة الأحزاب وغزوة بني قريظة خلاف بين أهل العلم، وصحح جمع أنهما قد وقعا في السنة 5 من الهجرة. إيه زيد وش قول؟ صح، بداية الرقاع، ذات الرقاع هي غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت في السنة 4 من الهجرة، وسميت بذات الرقاع كما قال جابر أو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه أنها سميت بذلك لأنهم خرجوا في الحرب حتى نقبت أرجلهم، تقول نقب خف العير أو خف البعير، يعني حتى سال منه الدم وتأثر لشدة الحرب. قال فلبسنا الخرق، فلبسنا الخرق لففناها على أقدامنا لشدة الحر، فكنا لا نستطيع أن نمشي على الأرض كما قال الجاحظ. قال وانتصبت الأفعى في وقت الهاجرة عندما تمتنع الهاجرة على الحافي والمنتعل، فهذه هاجرة امتنعت على الحافي والمنتعل، فأرادوا بارك الله فيكم ماذا؟ أن يمنعوا أرجلهم من الأذى فجعلوا خرقا، فسميت بغزوة ذات الرقاع. وهذه الغزوة وقع فيها نبأ عجيب وخبر غريب، رواه أحمد وأبو داود في مسنده وغيرهما من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنهم رجعوا من غزوة ذات الرقاع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصابوا امرأة من المشركين، فإذا بزوجها كان غائبا فآلى على نفسه أن لا يرجع حتى يصيب دما في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال فذهبنا فنزلنا في الطريق بشعب من الشعب كشعب أبي طالب، هذا شعب آخر، بشعب من الشعب. قال: فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: من يكلأنا الليلة؟ من يحرسنا في ليلتنا هذه؟ فقام رجل من الأنصار ورجل من المهاجرين، قالوا: يا رسول الله، نحن نحرس. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: عليكما بفم الشعب. فذهب الرجلان الصحابيان الجليلان فإلى بالمهاجري يقول للأنصاري: أكفيك أول الليل أم آخرة؟ قالوا: ايش رأيك، أنا أرقد وأنام أول الليل وأنت تنام آخرة أو العكس؟ فقال له الأنصاري: لا، اكفني أول الليل وأنا أريد أن أنام آخرة. فقام هذا الرجل الصحابي الجليل الأنصاري يصلي بالليل، فإذا بذاك الرجل صاحب الزوجة صاحب المرأة من المشركين يلحق، فلما رأى الصحابي يصلي ورأى الآخر نائما علم أنه قد وصل إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فأخرج سهمه من كنانته ورمى به، فرمى به في يد هذا الصحابي فنزل عليه. فماذا فعل الصحابي الذي كان يصلي؟ لأن تخيلوا معي، لو كنا نحن نصلي ما نقول لك لا سهم لا والو، الخزانة تتحرك والله، أي حاجة تطيح والله، تخلي الصلاة تخلي كذا، ومنها كما حدث عندنا، نسأل الله أن يمنع بلادنا من الزلازل والفتن والمحن، نسأل الله أن يؤمننا في وطننا يا رب. لكن واحد نهار كنا نصلي بالناس هنا في الجزائر صلاة العشاء، ضربة زلزلة مع صلاة العشاء كنا نصلي، فلا أستطيع أن أخبركم بالمجال كيف أصبحت الأمور بعد ذلك، هذا يمشي فوق هذا وذاك يجري والآخر يعمل. الثبات، ثبات مو سهل يعني، من ثبت نبت، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذن هذا الصحابي الجليل ماذا صنع؟ نزع السهم ووضعه في الأرض وبدأ يصلي، فرماه الرجل بسهم آخر فنزعه، فرماه الرجل بسهم آخر فنزعه، فركع الصحابي الجليل ثم أيقظ صاحبه بماذا؟ برجله. أيقظ ماذا؟ صاحبه المهاجري برجله. فلما أيقظه عرف ذاك الرجل الذي أصيبت زوجته أنهم قد فطنوا به ونذروا له ففر منهم. فلما تنبه الصحابي الجليل المهاجري وجد الصحابي يثعب دما، قال: ألا نبهتني؟ قال: كنت أقرأ سورة فلم أشأ أن أقطعها. تأمل يعني، لا يقطعون قراءة القرآن الكريم ولو أصيبوا في أجسادهم، ونحن يوجد فينا من أغلق المصحف من رمضان الماضي وهو ينتظر رمضان هذا عسى أن ينفض عليه شيئا من الغبار، ولم يلهه عنه شيء لا من البأساء ولا من الضراء، إنما ألهاه عنه الدينار والدرهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرقق قلوبنا وأن يصفيها وأن يلينها يا رب يا رب. هكذا كانوا، تعرفوا الصحابة مش حاجة سهلة يعني. وفي ذات الرقاء علم، هذه الحادثة كم؟ صح، علم بعدين علم كيف صلاة الخوف. قالوا: فصلاة الخوف علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غزوة ذات الرقاء، بعد غزوة ذات الرقاء، والكلام عن صلاة الخوف وعن صفتها يدرس في كتب الفقه. زيد وش قال؟ والقصر نمي، نمي معناها رفع، ينمي إلى رسول الله يعني يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يرى الناظم أن قصر الصلوات من الرباعية إلى الثنائية كان في السنة الرابعة من الهجرة، هذا قول درج عليه جمع، ولكن جمعا من أهل العلم يرون أن القصر كان في السنة الأولى من الهجرة، بما يشير إليه ويشي حديث أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر، وذكرنا أن زيادتها في الحضر كانت متى؟ السنة الأولى من الهجرة. حديث عائشة يشير، لا يقطع لا ينص، يشير إلى أن القصر كان في السنة الأولى، والناظم مشى على قول جمع من أهل العلم أن القصر كان في السنة الرابعة من الهجرة. والقصر سنة راتبة، والجمع بين الصلاتين رخصة عارضة، ففرق بينهما. زيد وش قال؟ آية الحجاب نزلت أيضا في السنة الرابعة من الهجرة إجماعا بين أهل العلم بعد زواجه من زينب بنت جحش، إجماعا بعد زواجه، ولكن في السنة فيه خلاف لأنهم اختلفوا في زواج زينب، قال بعضهم في الرابعة وقال بعضهم في الخامسة وقال نعم اختلفوا في سنة زواج زينب، ولكن في آية الحجاب لا شك أنها نزلت بعد دخوله بزينب، صلوات ربي وسلامه عليه. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أحرج في زواج زينب عندما جعل عليها الوليمة ومكث عنده بعض من الناس. تجدون هذا في سورة الأحزاب. لقد ذكر ابن كثير رحمة الله عليه كثيرا من الأحاديث والآثار تدل على هذا. وهو يدخل ويخرج وينتظر الناس يخرجون فلم يخرجوا، فلهذا حرم المولى سبحانه وتعالى عن الصحابة الكرام من غير ذوي القربى والأرحام من أن يروا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من غير حجاب. ولهذا قال وآية الحجاب هي قوله سبحانه وتعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ما المقصود بالحجاب؟ ما المقصود بالحجاب؟ وشو؟ أي ستار؟ أحسن، جيد جدا، أحسن. لابد أن تفرق بين الحجاب والجلباب. سورة الأحزاب ذكر فيها الحجاب في هذه الآية، وذكر فيها الجلباب في قوله يا أيها النبي قل لي أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فالجلباب ثوب ولباس تلبسه المرأة من على رأسها وينزل. أما الحجاب ما هو؟ فهو الحاجز الذي يحجز المرأة بينها وبين من؟ بين من يكلمها، إما أن يكون جدارا وإما أن يكون رداء. فلهذا قال الله وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، لم يتكلم هنا عن لبس الحجاب. ولهذا شيخ شيوخنا محدث الديار الشامية العلامة الألباني رحمة الله عليه له كتاب جميل جلباب المرأة المسلمة، كان قد أسماه في بداية طبعه ماذا؟ حجاب المرأة المسلمة، ثم تنبه رحمة الله عليه إلى الفرق بين الأمرين فأخذ الاسم الآخر ما هو؟ جلباب المرأة المسلمة. فالجلباب له علاقة باللباس، أما الجدار فله علاقة ماذا؟ بالحاجز الذي يحجز زوجات وأمهات المؤمنين عن غيرهن من الناس. ولهذا هذا خاص بمن؟ خاص بزوجاته بأمهات المؤمنين. هو اللائي يفرض عليهن ماذا؟ الحجاب. لا يجوز لأحد أن يراهن وأن يكلمهن إلا ماذا؟ من وراء حاجز جدار أو رداء أو شيء من هذا القبيل. فلا يجوز لك أن ترى، وهذا أمر من باب العلم فقط وإلى هذا الآن غير موجود، أن ترى زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ولو كانت على جلبابها، ولو كانت بجلبابها. لابد أن تكون بينك وبينها ماذا؟ حائل. إلا ما كان من أقربائها ممن كان يدخل على عائشة مثلا كعروة بن الزبير لأنها ماذا؟ خالته، ومصعب بن الزبير وغيرهم من أقرباء عائشة رضي الله عنها وأرضاها. معلش، هذه مسائل تدرس في غير السيرة. وآية الحجاب والتيمم أيضا مما وقع في هذه السنة، سنة الرابعة من الهجرة، آية التيمم. وكانت ببركة آل أبي بكر كما قال أسيد بن حضير عندما ضيعت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها عقدها. لكن نعم، وبعدين يذكر حادثة الإفك غير أنه يذكرها في السنة الخامسة، صح ولا لا؟ السنة الخامسة حد بعدين يذكرها. والتيمم ذكره في السنة الرابعة. ومما قرأته للحافظ بن حجر أن مسألة التيمم كانت بعد حادثة الإفك. لما؟ لأن سبب حادثة الإفك ما هو؟ ضياع العقد، وبقيت أمنا عائشة تبحث عن عقدها، صحيح ولا لا؟ فحدث لها ما حدث من البلاء. الحادثة الثانية ما هي؟ في العقد، غير أن أمنا عائشة لم تفعل ما فعلت في المرة الأولى وبحثت عن عقدها، لا، كلمت زوجها ورسولها صلى الله عليه وسلم بالقضية. فلهذا هي ما لقد تعلمت من المرة الأولى. فلهذا بدأ الصحابة يبحثون عن عقدها، يبحثون ويبحثون ويبحثون. فدخل أبو بكر الصديق بعد أن شكى إليه الناس من عائشة، لقد أمسكتنا ولم يبق لنا ماء ولم نستطع الوضوء، مشكلة يعني. فذهب الصديق رضي الله عنه وأرضاه إلى عائشة، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم نائما على فخذها وهو يضربها، ابنته أبوها الصديق الأكبر، وهو يضربها ويتلوم عليها ويقول أمسكت الناس العقد بتاعك وكذا، لما يقوله الأب لابنته. قالت ولا أتحرك حتى لا أوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي بآية ماذا؟ بآية التيمم. فنزلت آية التيمم بعد عقد ماذا؟ بعد ضياع عقد عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فجاء أسير بن حضير إلى أبي بكر الصديق ويقول له ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ البركة من الأنبياء تلتمس ذاتا ومعنى، تلتمس البركة من الأنبياء من ذواتهم ومن معانيهم بلا خلاف. أما البركة من غير الأنبياء فإنها تلتمس ماذا؟ من معانيهم لا من ذواتهم. ويقصد هنا ماذا أسير بن حضير؟ هل يقصد البركة المعنوية أو الذاتية؟ المعنوية. نعم، هذه مسائل تدرس في العقائد يعني. ما هي بأول بركتكم يا آل أبا بكر؟ غير أنهم لم يجدوا العقدة حتى نفروا، فلما نفروا ومشى جمل عائشة إذا بالعقد تحت الجبل، إذا بالعقد تحت الجبل. نعم. وآية الحجاب والتيمم زد وش قال؟ نعم، أيضا من الحوادث هذه الحادثة كم الآن؟ شحرنا 13. رجمه صلى الله عليه وسلم ليهوديين، فإن اليهود قد جاءوا إليه بيهودي ويهودية قد زنايا، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطبق عليهم الحد، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ماذا تجدون الحد في رجم المحصن، وكان اليهوديان محصنين. فإذا برجل من اليهود يقرأ، يأتي بالتوراة ويقرأ منها، وهو يقرأ منها فلما وصل إلى آية الرجم وضع يده عليها، فكان ممن يجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المبشر بالجنة من غير العشرة، من غير عندنا العشرة وعندنا غيرهم ممن بشر بالجنة، وهو عبد الله ابن سلام أحد كبار علماء اليهود ممن أسلم، وقال يا رسول الله قل فليرفع يده، فإذا بآية الرجم عندهم، فرجمهم النبي صلى الله عليه وسلم ممن رجم من الصحابة وطبق عليهم ماذا؟ الحد. هذا لعلهم من المتمسكات التي يتمسك بها من يقول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. هذه مسألة من مسائل الأصول الكبيرة. نعم. قيل ورجمه اليهوديين ومولد السبط الرضا الحسيني. أنتم تعلمون أن الحسن ولد في السنة الثالثة، إذن فالحسين ولد متى؟ في السنة الرابعة في القول الصحيح المشهور، قال بعضهم بالخامسة، قال بعضهم بالسادسة، قال بعضهم بالسابعة، ولكن الصحيح أن الحسين رضي الله عنه وأرضاه ولد في السنة الرابعة، فلهذا الحسن أكبر من الحسين. ولهذا علي بن أبي طالب يكنى بأبي الحسن ويكنى بأبي الحسين ويكنى بأبي الحسنين، بأبي الحسنين تجمع بذلك ماذا؟ الحسن والحسين على طريقة التغريب في المثنى، كما تقول القمران وأنت تقصد الشمس والقمر، تقول الأسودان وأنت تقصد التمر والماء، وفي أشياء كثيرة تكلم بها العرب جمعها بعضهم. ومولد السبط الرضا الحسيني وفضائله جمة، وهو سيد مع أخيه من سادات أهل الجنة، وهو سيد مع أخيه من سادات أهل الجنة، وقتله من قتله ممن لعنه الله بأرض كربلاء بعد أن حدث ما حدث، ولا شك أن مقتلته أدت إلى فتنة عظيمة بين المسلمين لا نزال نجد حرها إلى الآن، نسأل الله السلامة والعافية. فهو شهيد من أبناء النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابي الجليل من آل بيته. زيد وش قال؟ وكان في الخامسة خامسة سنة، صح، هو يقول لك الآن السنة الخامسة بعد أن أكملنا السنة الرابعة، إذن فأحداث السنة الثالثة كم؟ 14 حادثة. نعم صح. ثم قال اسمع ما سأتلوه عليك من أخبار السنة الخامسة وعليك أن تثق فيما أقول. إيه وش قال؟ في غزو بني مسلم. فذكر حادثتين، ذكر الإفك معلقا على غزوة بني المصطلق، وغزوة بني المصطلق بارك الله فيكم هم من بني خزاعة، وتسمى بغزوة المريسيع، لماء لهم أيضا يسمى بماء المريسيع، غزاهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدث بعد هذه الغزوة وكانت في السنة الخامسة حادثة الإفك التي كان من جرائها ما ذكرت لكم، أو كان من أسبابها ضياع عقد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فنزلت من هودجها، والهودج بارك الله بكم الشيء الذي يجعل على الناقة تختفي فيه المرأة، هو الخدر. ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة تقول لك الويلات إنك مرجلي، تقول وقد مال الغبيط بنا معا عقرت بعيري امرأة القيس فانزلي، ويسمى الآن عندنا في الصحراء بالباصور، قولوا له الباصور، الهودج الذي تجعل فيه المرأة في على الناقة. فنزلت من هودجها وبحثت عن عقدها فإذا بمن يسوق الناقة جاء وحمل الهودج وكانت رضي الله عنها وأرضاها صغيرة لم تحمل اللحم بعدها لم تكن سمينة، فالذي حمل الهودج ظن أن أمنا فيه، لم يحس بفرق الخف والثقل، خفة والثقل بارك الله فيكم، عندما حمله فحدث ما حدث، وجاء بها من كان على ماذا؟ على الساقة. عندنا ما يكون القائد يكون في أول الأمر، وعندنا السائق يكون أين؟ في آخر المعركة. وكان صفوان بن معطل من عمله أنه يكون في آخر الجيش، فمن سقط له دلو أو سيف أو نقود أو شيء يأتي به هذا الصحابي الجليل صفوان بن معطل، فتكلم المنافقون بما تكلموا به، والحادثة تحتاج إلى تطويل. ولقد ساقتها أمنا أم المؤمنين عائشة سياقا فريدا جمعه الإمام البخاري رحمة الله عليه بالصحيح، غير أن الله سبحانه وتعالى قد أنزل في براءتها آيات تتلى، وكانت هي تقول عن نفسها ولا شأني أحقر من أن ينزل الله بي قرآنا يتلى، ولكني كنت أظن أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا تبرئني، غير أن الأمر ليس له علاقة بعائشة وفقط، له علاقة بشيء آخر. ما هو؟ رسول الله. نعم عائشة، ولكن الشيعة والرافضة الذين يطعنون في عائشة لا يتنبهون أنهم لا يطعنون في عائشة فقط، إنهم يطعنون في عرض من؟ في عرض سيد ولد آدم صلوات ربي وسلامه عليه. فلهذا من رمى عائشة بما برأها الله منه في القرآن الكريم فهو كافر إجماعا بين أهل العلم، لأنه كذب بما نص عليه القرآن. أما غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقولان في المسألة أصحهما أنهما بمثابة عائشة أيضا، وما زنت وما بغت امرأة نبي قط، وسبق مثل هذا البحث. ثم قال ودومة الجندل، هو يرى أن دومة الجندل بارك الله فيكم قد حصلت قبل غزوة، لأنه قال ودومة الجندل قبل، ودومة الجندل حصلت بارك الله فيكم قبل غزوة بني المصطلق، وحصل عقد ابنة الحارث بعد واتصل. ما المقصود بابنة الحارث؟ جويريا. في غزوة بني المصطلق حدث ما حدث من القتال، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم انتصر عليه فأسر من أسر منهم، فكان ممن أسر جويريا بنت الحارث ابن أبي ضرار وهو سيد بني المصطلق. فعندما قسمت الغنائم فكانت جويرية بنت الحارث في نصيب ثابت بن قيس بن شماس وهو الصحابي الجليل، فإذا سئلتم عن خطيب رسول الله فهو ثابت بن قيس، وإذا سئلتم عن شاعر رسول الله فهو حسان بن ثابت، وزيد عبد الله بن رواحة، وزيد كعب بن زهير، وغيرهم من كبار الشعراء، غير أن الأشهر هو من؟ حسان بن ثابت. فإذا بجويرية بنت الحارث، وكانت هذه المرأة بنت سيد بني المصطلق، تقول لثابت بن قيس بن شماس أكاتبك على عتقي. ما معنى المكاتبة؟ أن يأتي العبد أو الأمة إلى سيده ويقول له أدفع لك مالا وتعتقني. فقال لها ثابت بن قيس بن شماس لا بأس، فكاتبها على أن تدفع له مالا على ماذا؟ على أنصبة، على مراحل. فإذا بأمنا أم المؤمنين جويرية تذهب لمن قتل أباها، تذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كي تستعين به على قضاء مكاتبتها لمن؟ لثابت بن قيس بن شماس. وهنا ندع المجال لعائشة. تقول عائشة فجاءت جويرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت جارية ملاحة جميلة، فلما رأيتها كرهتها، لأني علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرى منها ما رأيت منها. فقالت يا رسول الله لقد كاتبت ثابت بن قيس ابن شماس على كذا وكذا فأعني. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أوليس لك في شيء خير من ذلك؟ قالت ما هو؟ قال أن أسد عنك وأعتقك وأتزوجك. وهذا من أغرب ما يكون أن النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج ببنات الأسياد. تظن بعد ذلك ما الذي يحصل؟ أن هذه البنت لا تزال مجروحة في قتل أبيها، ماذا تصنع؟ تقتل ماذا؟ من قتل أباها. لكن ما وجدناه من الحب، ما وجدناه بارك الله فيكم من الرحمة والعطف الذي كان عليها خير الرجال لخير النساء، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله، جعلتهم ينسين آباءهن وإخوانهن وغير ذلك. قال لها: أولك في خير من ذلك؟ قالت: نعم. فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب عليها الحجاب، وكان الصحابة يرون وينتظرون، فإذا ضرب عليها الحجاب فهي زوجة، فإذا لم يضرب عليها الحجاب فهي ماذا؟ فهي أمة. فضرب عليها الحجاب، فما الذي حصل؟ إذا بالصحابة الكرام يعتقون 100 من أهل جويرية، لأنهم قالوا هؤلاء أصبحوا الآن أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: فما رأيت امرأة قط أمن على أهلها منها. فبسببها أعتق من أعتق من الصحابة الكرام بعضا من أهلها، يصلون إلى 100 إكراما لأصهار من؟ لأصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتأمل في هذه الفطنة منهم. نعم. عقد ابنة الحارث بعد واتصل، إيه؟ عقد ابنة الحارث بعد، بعد ماذا؟ بعد غزوة بني المصطلق واتصل بها. بعد غزوة بني المصطلق حدث ما حدث زواجه صلى الله عليه وسلم من جويرية. ثم بعدين وش قال؟ وعقد ريحانة في ذي الخامسة. ريحانة أو ريحانة بنت زيد كما قال بعضهم، وهذه اختلف فيها أهل العلم، هل هي زوجة؟ ومشى عليه الناظم وقال به جمع من أهل العلم هي زوجة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فمضروب عليها الحجاب، وأم من أمهات المؤمنين، ولها ما لأمهات المؤمنين من الفضل. وقال بعضهم: بل هي أمة وسرية، تقول السرية، السرية هي البعث الذي يرسله الرسول صلى الله عليه وسلم، أما الأمة والجارية التي يتخذها الرجل اسمها سرية، سرية لأنها لأن الرجل يتخذها في السر، للعرب بذلك بارك الله فيكم مأرب. وعقد ريحانة في ذي الخامسة. أما ابن كثير وابن القيم ومحمد بن إسحاق قبلهم وغير من أهل العلم فصححوا أن ريحانة لم تكن زوجة، إنما كانت ماذا؟ إنما كانت أمة، وهذا القول الذي صححه الجمهور بارك الله فيكم، غير أن الناظم مشى هنا على قول من قال بأنها ماذا؟ زوجة. وعقد ريحانة في ذي الخامسة، ما معنى ذي الخامسة؟ أه؟ ذي هذا اسم إشارة ولا بمعنى صاحب؟ اسم إشارة، اسم إشارة. نعم، في ذي الخامسة، في ذي الخامسة، والخامسة تعرب بعده بدلا، والبدل له حكم المبدل منه، فذي مجرورة والخامسة ماذا تكون؟ مجرورة. نعم. وعقد ريحانة في ذي الخامسة. زيد بعدين وش قال؟ مش شوية. ثم بنو لحيانة بدء السادسة. بنو لحيانة من بني محارب وبني ثعلبة من غطفان، خرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء خرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما؟ خرج لقتالهم بارك الله فيكم، لأنهم هم الذين قتلوا أولئك النفر في بعث الرجيع زيد بن الدثنة، وما حدث مما ذكرته لكم مما وقع قبل غزوة بني النضير. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم طالبا ماذا؟ طالبا بدماء أصحابه الكرام ممن قتل وممن أسير. وكانت هذه الغزوة متى؟ بدء السادسة. إذن السنة الخامسة كم عندنا فيها من حدث؟ الإفك وغزوة بني المصطلق ودومة الجندل وعقد جويرية وعقد ريحانة وغزوة بني لحيان، شحال؟ كم؟ كيف؟ ستة أحداث، ستة حوادث. نعم. ثم الآن هذا على رأي من يرى أن بني لحيان وقعت في آخر ماذا؟ في آخر الخامسة، وإلا في الصحيح أنها في بدء السادسة، وبالتالي بني لحيان هي من حوادث السادسة ليست من حوادث الخامسة. إيه بعدين وش قال؟ وعقد استسقاؤه نعم هذا من الحوادث وهو الحادثة الثانية بارك الله فيكم من حوادث السنة السادسة من الهجرة هو استسقاؤه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه خرج في غزوة من الغزوات صلوات ربي وسلامه عليه وتمنع المشركون بمياه وأراد المسلمون أن يصلوا إلى الماء فلم يستطيعوا فإذا ببعض من المنافقين يقول لو كان محمد رسولا لا استسقى ربه كما استسقى موسى ربه فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أو قد قالوها قالوا نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقام ودعا واستسقى ربه فسقاهم الله سبحانه وتعالى هذا المقصود باستسقائه ثم قال وذو قرد وهي غزوة أخرى ولها سبب جزاكم الله خيرا وذو قرد بارك الله فيكم حدثت وسببها أن عيينة ابن حصن جاء إلى رعي المدينة وصرحها وقتل الراعي وسبى زوجته وأخذ الأنعام والإبل وفر نعم تفضل فسمع به من الصحابة الأجلاء الكرام سلمة بن الأكوع فقام سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه على مكان عال ثم صرخ في الصحابة بالمدينة وصباحا وصباحا وإذا نادى المنادي في ذلك الوقت بمثل هذا فهذا أمارة على أنهم ماذا قد هوجموا أو بغتوا أو أغير عليهم بحسابكم كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمر وجهه وعلى صوته وانتفقت أوداده كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم غير أن النبي صلى الله عليه وسلم منذرنا نار جهنم لم ينذرنا جيشا آخر إذن سلمة بن الأكوع يا صباح يا صباحا ثم عدا نزل عدوا القوم على الأفراس ولم يكن عند الصحابي الجليل سلمة بن الأكوع إلا الكنانة وعنده القوس وهو يسرع وهو يلحق بارك الله فيكم في سرعته سرعة ماذا سرعة الأفراس يصل تصل سرعته بارك الله فيكم إلى سرعة الفرس فهو من عداة عفوا نعم من عداة العرب من العدائين الكبار أنتم تعلمون أن الشنفر وعمرو بن براقة وتأبط شر سليك بن السلك هؤلاء من صعاليك العرب وكانوا يسابقون الأفراس في سرعتهم قالوا في ذلك أشعارا سلمة بن الأكوع لحق بهم ويرمي كل واحد منهم بسهم فما رمى سهما إلا ووضعه في جسد رجل منهم في جسد رجل منهم ولحقهم لوحده رضي الله عنه وأرضاه وهو يقول خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع في قصة طويلة جيد أن تقفوا عليها مقدس نذكرها الآن طويلة جدا قصة رائعة يعني فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بصريخ سلمة بن الأكوع خرج مع من خرج من الصحابة وكان ممن خرج معه أبو قتادة وحدث لأبي قتادة أيضا ما حدث له من البلاء الحسن في هذه الغزوة فأدركوهم وفروا وتركوا الإبل وتركوا المرأة ولم يأخذوا شيئا بسبب صحابي واحد تأملوا في شجاعته تأملوا في حسن بلائه تأملوا في سرعته ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو قافل من هذه الغزوة عندما نجى رجع بنعم المدينة ورعيها وإبلها ونوقها والمرأة المسبية عندما رجع فإذا به يقول أفضل فارسنا هو أبو قتادة أفضل فرساننا أبو قتادة وأفضل رجالتنا سلمة بن الأكوع وأعطى لسلمة بن الأكوع سهم رجلين طبعا الحالة لابد أن يأخذ سهم رجلين هذا الذي استطاع أن يمنع عيينة وغيره عيينة هذا مش إنسان سهل يعني لا تقول لحق واحد ما يعرفش لا يعني من الكبار يعني وسميت بذي قرد هذه الغزوة لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رجع نزل بمكان يسمى بذي قرد ثم أمر الصحابة أن يذبحوا له وأن ينحروا ناقة من تلك النوق فنحروها وحدثت قصة في طعامهم وشرابهم ترجعونها في المطولات زيد بعدين وش يقول وصد عن عمرته لما قصد. نعم، هذه الحادثة كم؟ الرابعة. وصد عن عمرته لما قصد. النبي صلى الله عليه وسلم قصد ماذا؟ قصد البيت الحرام. في أي سنة؟ في السنة السادسة من الهجرة. ماذا أراد؟ هل أراد القتال أم أراد العمرة؟ أراد العمرة. حتى وصل إلى موضع يسمى بالحديبية، اختلف أهل العلم فيه، هل الحديبية من حدود الحرم أم الحديبية من حدود الحل؟ خلاف بين أهل العلم. حتى وصل إلى الحديبية فصد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمرته ومنع، منعته قريش. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبعث رجلا من الصحابة الكرام إلى قريش من أجل أن يكلمهم، على يعني يكلمهم في القضية هذه، لماذا تمنعوننا؟ فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل عمر. قال عمر: لا يا رسول الله، فلو أرسلتني أنا لقتلوني من السنوية وقلت أنا الحق بك، ولكن أدلك على رجل يمنعونه يحبونه. قال: من؟ قال: عثمان بن عفان. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم عثمان بن عفان، فوصل إليهم وهم يعظمونه. على لأن أبا سفيان بن حرب هو من أبناء من؟ من أبناء عبد شمس، وعثمان بن عفان من أبناء من؟ إذا فلابد ماذا؟ لابد من مراعاة هذا الجانب، هذا يدل لابد من مراعاة هذا الجانب. فلما دخل إليهم عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، أتدرون ماذا قال له في بداية الأمر؟ هلم إليك البيت يا عثمان فطب به. لو أنا أو أنتم بكل صراحة أقول: أطوف بالبيت، وما الإشكال؟ هذه نعمة منها الله بها علي. فإذا بعثمان يقول لهم: والله لن أطوف به قبل أن يطوف به رسول الله أبدا، صرش لي أبدا، ما تصرش. فذهب إليهم وكلمهم، غير أن الخبر الذي وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عثمان قد قتل. هذا هو سبب بيعة الرضوان. وما أجمل ما قاله أحمد البدوي المجلسي في مغازيه، قال: وبايعوه بيعة الرضوان إذ قيل قد عدوا على عثمان. بيت واحد ذكر لك فيه سبب هذه البيعة: وبايعوه بيعة الرضوان إذ قيل قد عدوا على عثمان. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنهم قد عدوا على عثمان بن عفان وقتلوه. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يبايع الصحابة تحت الشجرة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فبسط يده وبايعه 1400 من الصحابة. فلهذا الصحابة في فضلهم نقول: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر العشرة وأهل بدر، ثم نقول: وأهل بيعة الرضوان هم هؤلاء 1400. فلما وضع الصحابة أيديهم على ذكر سلمة بن الأكوع، سلم ممن بايع 3 مرات، في أول المبايعة وفي وسطها وفي آخرها، هذا من خصائصه. إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يضرب بيده اليسرى على يده اليمنى ويقول: هذه يد عثمان. لهذا عمر عبد الله بن عمر عندما أراد الملاعين من الخوارج الذين خرجوا على سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وقالوا: إن عثمان لم يشهد بدرا ولم يشهد بيعة الرضوان، كلمهم عبد الله بن عمر: لم يشهد بدرا. لما عندكم الآن الجواب؟ لما؟ لأنه ماذا؟ إيش قال الناظم؟ إيش قال الناظم؟ وماتت ابنة النبي البري زوجة عثمان زوج الطهري. تقروا تقروا شوية. المهم فالنبي عثمان بن عفان مكث في غزوة بدر في بيته لكي يمرض ابنته، والرسول صلى الله عليه وسلم فرض له، هذه أجيب عنها. الآن عثمان بن عفان في مكة لماذا؟ لأنه مبعوث مرسل من رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يكلم كفار قريش. فلهذا يقول عبد الله بن عمر: فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان أفضل من أيديهم لأنفسهم. ليقول لك الآن: أنت بيدك بنفسك ولا يد رسول الله أفضل منك؟ لهذا أعجبني بعض منهم، قال: لقد رأيت الجنة بعيني ولقد رأيت النار بعيني. وين شفتها؟ قال: لقد رأيتهما بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة الكسوف، عندما رأى الجنة ورأى النار بعيني رأسه. قال: ورؤيتهما لي بعيني رسول الله أفضل لي من رؤيتهما بعيني، لأن عيني قد يزيغان، أما عين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن تزيغ أبدا، ما زاغ البصر وما طغى. هكذا كانوا. فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان أفضل من. ومما ذكر أيضا أن بعضا من الصحابة قال: يا لي عثمان لقد طاف به البيت. تعرف يذكروا عندهم شحال السنة السادسة الآن من منذ أن خرجوا من مكة، كم من سنة؟ 6 سنوات، وخرجوا من بلادهم من بلاد مكة، ومكة هي مكة مثوى القلوب ومثوى الأفئدة والأنفس، تعلمون ما لمكة من الفضل. فلهذا قال من قال من الصحابة في نفسه ما فيه من الحب والشوق إلى مكة، قال إن عثمان قد طاف بالبيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لعثمان أن يفعل هذا، ليديرهاش. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما فعله عثمان، لم يطف بالبيت. الله أكبر، الله أكبر عليهم يا رب. وصد عن عمرته لما قصد، وبيعة الرضوان أول. إذن وبيعة الرضوان أول أو أول، يعني فيها ما فيها من السبق وأولى. وبيعة الرضوان أول. بعدين وش قال؟ وبنى بريحانة ذهب. نعم، ثم بنى النبي صلى الله عليه وسلم بريحانة، وذكرنا أن ريحانة اختلف أهل العلم في ماذا فيها، هل هي زوجة أم أمة، هل هي زوجة أم أمة، لكن الناظم اختار أنه ماذا، أنها زوجة، وذكر عقدها أنه وقع في السنة الخامسة، وذكر الزواج بها والبناء والدخول وقع في السنة السادسة. قال هذا بين، يعني هذا بين لك فيما سبق، تفضل، أو هذا بين على النصب على الحالية كما يقولون. إيه زيد وش قال حديث الأخرى؟ نعم، في السنة السادسة فرض الله سبحانه وتعالى عن نبيه الحج، وهذه مسألة خلافية، قال بعضهم فرض الحج في السنة السابعة، وقال بعضهم في الثامنة، وقال بعضهم في التاسعة، والقول بالتاسعة هو الذي قال به جمع من المحققين كابن القيم وابن ابن كثير رحمة الله عليه. فرض في التاسعة، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في التاسعة. لما؟ تفضل. لوجود بعض من الآثام والمعاصي التي كانت ترتكب في المسجد الحرام، فكان المشركون يطوفون ماذا؟ يطوفون عراة، ويطوفون وعندهم ما يسمى بالمكاء والتصدية، يطوفون ويصفقون ويصفرون. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث في السنة التاسعة من؟ بعث أبا بكر الصديق حاجا بالناس، ثم أرسل إليه مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بالبراءة، فأصبح ينادي في الناس في مكة بعد أن فتحها ألا يطوف بالبيت مشرك، ألا يحج بعد العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريان، كما سيأتي بإذن الله عز وجل. إذن فالحج ذكر الناظم أنه فرض متى؟ السنة السادسة، غير أنه ذكرنا وقال لنا فيه خلف، وفرض الحج بخلف، فاسمع الخلف ولقد أسمعناك إياه، السادسة، السابعة، في الثامنة، في التاسعة، والصحيح أنه في التاسعة. وكان فتح خيبر في السابعة. سلام بن مشكم وحيي بن أخطب وجماعة من اليهود فروا إلى خيبر، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بهم، وعلم أنه لابد من فتحها، ولم يبق من اليهود ممن يحيط بالمدينة إلا هم، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم في السنة السابعة من الهجرة. نحن كملنا السنة السادسة، كملناها، كم ذكرنا فيها من سبعة، تنتهي عند فرض الحج. ثم قال وكان فتح خيبر في السابعة، في مبدأ السابعة كان ماذا؟ فتح خيبر. وخيبر حاصرها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت متحصنة بحصون، تقرؤون ذلك في المطولات. وأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر فلم يفتح له. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بالصحيح لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله لا فيفتح الله له. فعلم الصحابة رضوان الله عليهم أن فتح خيبر سيكون غدا، أن فتح خيبر سيكون غدا لوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. فلما كان من الغد جلس الرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر، والصحابة يتطلعون إلى هذه الإمارة، ليس لأنها إمارة ولكن للشهادة، رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم علي بعلي، فجاء له بعلي وفي عينه رمد، كان أرمدا، فبصق النبي صلى الله عليه وسلم فصحت عيناه. جاء في بعض الآثار أن عين كانت له عين فيها رمد وعين صحيحة، فلما بصق الرسول صلى الله عليه وسلم في عينه المريضة صحت أفضل من الصحيحة. هذا معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرة. وذاك الملعون مسيلمة الكذاب قيل له إن محمدا صلى الله عليه وسلم ذات يوم نقص الماء على الناس فبصق في بئر فامتلأ ماء واسقى بروح النبي مسيلمة الكذاب، قال ما نفني بيها، فذهب إلى بئر فبصق فيه فغاض الماء الذي فيه، ما عادش قاعد يخرج الماء. نعم. وكان فتح خيبر في السابعة، ففتح الله سبحانه وتعالى خيبر على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وقتل فيها مرحبا، وأنشد عندما قال أنا الذي سمتني أمي حيدرة، نعم إنه علي رضي الله عنه وأرضاه. ومن غرائب ما ذكر في السيرة أن البراء بن عازب أو البراء بن مالك ذكر أنهم تمنعوا على علي في بداية الأمر، ثم إنه أمسك بباب الحصن وأخرجهم من مكانه وتدرع به علي رضي الله عنه وارضاه، جعل بابهم درعا حتى فتح الله عليه ثم رمى بالباب. يقول البراء فجئت أنا وسبعة من الصحابة من أجل قلب الباب فلم نستطع. تأمل في القوة. وعلي بن أبي طالب ذكروا أنه ضرب رجلا وكان على جمله فقسمه بنصفين، شقه شقين من رأسه حتى وصل سيفه إلى الجمل، حتى الجمل قسمه معه. قوة عجيبة، لهذا بطل من الأبطال، صاحب قوة وشجاعة وبسالة رضي الله عنه وارضاه، كيف لا وهو ابن عم من الحبيب صلى الله عليه وسلم. وكان فتح خيبر في السابعة، علي في السابعة زيد وش قال أيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، هو الذي روى لنا حديث تحريم اللحوم الحمر الأهلية، وذكر أن الصحابة كانوا قد طبخوا بعد غزوة خيبر، أخذوا بعضا من الحمر، والحمر جمع ماذا؟ جمع حمار، يجمع على حمر ويجمع على حمير ويجمع على أحمر، نعم. فقال فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى فيهم بتحريم الحمر الأهلية، الحمر الإنسية، الحمار المعروف لنا بخلاف الحمار الوحشي. الحمار الأليف وغير الأليف، الأليف لا يجوز أكله، أما الحمار الوحشي فيجوز أكله. هل الحمار الوحشي هو الحمار اللي نعرفه ذاك المزرقط ولا غيره؟ هذه تدرسونها في الفقه مسألة طويلة. يعني غير أن كثيرا ممن لا يخافون الله عز وجل قد كانوا سببا في إطعام الناس من لحوم الحمير، وفي شهر رمضان نسأل الله السلامة والعافية، وهو من المحرمات. واستدل المالكية على تحريم لحم الحمر بالآية والخيل والبغال والحمير لتركبوها، فقالوا ذكر علة لها وهو ماذا؟ علتها الركوب والزينة، ومن أجل ذلك حرموا لحم البغال وعندهم حق، وحرموا لحم الحمير وعندهم حق، وبدلالة الاقتران حرموا لحم الخيل، وهذا فيه الخلاف، والصحيح أن لحوم الخيل يجوز أكلها. وحظر الحظر هو المنع، فحظر لحوم الحمر الأهلية متى حدث؟ في السنة السابعة من الهجرة بعد غزوة خيبر. وحظر لحم الحمر الأهلية فيها ومتعة النساء الردية أيضا مما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، حرم متعة النساء، نكاح المتعة. ونكاح المتعة هو الزواج الذي يعقده الرجل على المرأة ويؤقته بوقت، قال أتزوج بك لشهر أو لشهرين، حطوها في العقد. هذا ما يفعله الشيعة والعياذ بالله، وهو من المحرمات. وما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه من جوازها فهو كان قبل أن يبلغه الحديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها، ثم بعد ذلك رجع ابن عباس إلى ماذا؟ إلى قول جماهير الصحابة في أنها ماذا؟ محرمة، محرمة. وإلا فإن هذا النكاح في بداية الأمر كان ماذا؟ كان جائزا، وهو من المحرمات التي حرمها القرآن الكريم والشريعة الإسلامية بالتدريج، كتحريم الخمر وغير ذلك، جاءت كثير من أشياء وحرمها الإسلام شيئا فشيئا. إيه زيد كمل. ثم لأم حبيبة إيه؟ هذه الحادثة كم؟ الرابعة في السنة السابعة، وهو زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم حبيبة. وأم حبيبة ما اسمها؟ اسمها رملة بنت أبي سفيان، واسمه صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي إلى آخر النسب. فهي أقرب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إلى نسب النبي صلى الله عليه وسلم، فتلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسبها في جده من؟ في جده من؟ عبد مناف، جده في جده عبد مناف. وكانت أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها هناك بالحبشة مع زوجها، فمات عنها زوجها، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فبعث فيما جاء حاطب بن أبي بلتعة من أجل أن يخطبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فخطبها وأمهرها عنه النجاشي. متى أسلم النجاشي؟ ذكرناه ولا لم نذكره؟ ذكرناه من الزيادات. في أي سنة؟ شفت زيادات حنافي عشت تسجلها؟ السابع، أحسنت، السابع إسلام النجاشي العشرة، موت أبي طالب ثم الكبرى، وقبل كانت قصة الصحيفة والشعب في سنينه المخيفة. هذا البيتين حطهم في الموضع عندما تكلمنا عن ماذا؟ عندما تكلمنا عن موت أبي طالب وموت خديجة، ضع البيتين في ذلك الموضع حتى لا تنسى هذه القضية. إذن فالنجاشي هو الذي أعطى لأم حبيبة مهرها، أعطاها كم؟ ذكر بعض من أهل العلم أعطاها 400 دينار فيما ذكر، وهو أغلى مهر أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته. وإنما الذي أعطاه ومن؟ هو النجاشي رضي الله عنه وأرضاه أصحبه. ولهذا هذه الحادثة كم؟ الرابعة. بعدين الحادثة الخامسة: ثم على أم حبيبة عقد ومهرها عنه النجاشي نقد، أعطاها المهر نقدا، نقده ماذا؟ الذهب 400 دينار. وسم في شاة بها هدية. بعد ذلك، بعد غزوة خيبر، غزوة خيبر متى حدثت؟ السابعة. ونحن في أي سنة؟ السابعة. بعد غزوة خيبر دعي النبي صلى الله عليه وسلم لدعوة دعته إليها امرأة من اليهود، ولهذا يجوز أن تجيب بارك الله فيك دعوة الرجل اليهودي أو النصراني، يجوز بدليل ما فعله صلى الله عليه وسلم، ولكن تنبه لنفسك. هذه المرأة ماذا فعلت؟ سألت عن أحب ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشام، فقالوا لها الذراع، الكتف، وهو يعلم من أين تؤكل الكتف، والكتف والعمود الفقري مع الرقبة هو ألذ ما في الشياة، هذه أعطيها لكم من غير ثمن. وسم في شاة بها هدية، وسم في شاة بها هدية. فدعته هذه المرأة لهدية وهي شاة مصلية مشوية، فسممت الشاة كلها، ثم جعلت السم، السم مثلث السين، السم والسم والسم، غير أن الفصيح السم والمشهور عند الناس السم، معلش هذا من المثلثات باتحاد المعنى. قلت وسم في شاة بها هدية، فسممت الذراع أكثر مع الشاة. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه بشر ابن البراء ابن معرور أحد الصحابة من أبناء الصحابة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم لقمة، ثم أخذ بشر بن البراء بن معرور لقمة فأساغها بشر، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وضع اللقمة في فيه ردها وقال: إن هذا الذراع يخبرني أنه مسموم. الذراع أخبره، والنبي صلى الله عليه وسلم تكلمه بارك الله فيكم الأحجار والأشجار، نعم تكلمه، وكان يقول للصحابة الكرام: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي، حجر والشجر، يسلم على رسول الله ويقول له: السلام عليك يا محمد. وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. كيف تعلمون نبي الله سليمان وأنه كان يدري ماذا؟ كلمات الحيوانات. سمع النملة التي جمعت في كلامها بارك الله بكم 11 أسلوب من أساليب اللغة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فنادت وخصصت ونبهت وأمرت ونهت وعذرت وعممت إلى غير ذلك مما ذكره الزركشي. فلقد استعمل في كلمتها هذه 11 أسلوبا من أساليب البلاغة. هذه النملة سمعها من؟ نبي الله سليمان يسمعها. الرسول صلى الله عليه وسلم سمع الجمل جمل، قال إن هذا الجمل شكى إلي أن صاحبه يدعبه. من صاحب هذا الجمل؟ كان صاحبه رجل من الأنصار، بل إنه عندما صنع له تميم الداري منبرا من حطب فوقف عليه وكان يخطب صلوات ربي وسلامه عليه على جذع نخلة، فعندما خطب على المنبر وترك الجذع أن الجذع سمع الصحابة الكرام أنين الجذع، أن كما يئن المريض لفقده للذكر الذي كان يتلى عليه لفقده للقدمين الشريفتين. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم تأمل في الرحمة المهداة والنعمة المهداة. من هنا تفهمون بارك الله بكم إن العالم لا يستغفر له كل شيء، حتى العيتان في البحر وحتى النملة في جحرها. نعم، لأنهم يعلمون ماذا خطر العالم وشأن العالم. العالم هو الذي يعلمك أنه ما ينبغي لك أن تقتل النملة، يعلمك عندما قرصت نملة نبيا فأحرق قرية النمل فقال له الرب هلا نملة واحدة، يعلمك العالم هذا. فلهذا تستغفر لهم النمل في جحرها والحيتان في البحر. هذا الجذع أن أنينا، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليه وضمه إليه، قال لو لم أضمه لأن إلى يوم القيامة، وهو يئن لفقده للذكر الذي كان يتلى عليه. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره ماذا؟ أخبره الذراع بأنه مسموم، وسم في شاة بها هدية، ثم اصطفى صفية صفية، لأنه بعد غزوة خيبر قتل النبي صلى الله عليه وسلم أباها من؟ حيي بن أخطب. إذن فهي صفية بنت من؟ بنت حيي. ثم اصطفى صفية صفية تزوج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب عليها الحجاب وأولم عليها بشاة رضي الله عنها وأرضاها. وتنبهنا يا أخواتي أن صفية هي التي قالت فيها عائشة بيدها تعني أنها قصيرة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. بمجرد أن أشارت السيدة عائشة إشارة واحدة بيدها إلى قصرها، لم تتكلم، مجرد إشارة. فماذا تقول نساؤنا عن الغيبة والنميمة وتقطع الناس وهذه دارت وهذه خدمت وهذه خدمت؟ لهذا رأيتكن أكثر أهل النار. لما؟ مسألة اللسان، تكفرن اللعنة وتكفرن العشير وتكفرن بالله والغيبة والنميمة. وهذا نداء في قضية الغيبة للنساء والرجال معا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ ألسنتنا. فإذا بالسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها ينصحها نبينا ويقول لها لقد قلت كلمة لو مزجت الماء البحر لمزجته. معليش هنا تنبيه بين قوسين، أحد الإخوة قال السيدة عائشة، كررت كلمة السيدة عائشة والسيدة فاطمة، يعني هذا يجوز؟ يعني نعم يجوز، لا إشكال فيه. ولقد شاع هذا وذاع في كتب العلامة الألباني رحمة الله عليه، فإنه يستعمل السيدة عائشة والسيدة فاطمة والسيدة حفصة بغير ذلك من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وفضليات الصحابة. ولقد سبقه في ذلك الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، ولقد سبق ابن كثير سبقه الذهبي في سير أعلام النبلاء، وأن يذكرهم بالسيادة وهم أهل لها ولا شك. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استخدمها، فلقد قال لفاطمة في حديث مجيئها إليه قال أما يصرك أن تكوني ماذا؟ سيدة نساء أهل الجنة، وفي لفظ سيدة نساء العالمين، وفي لفظ سيدة نساء زمانها، سماها سيدة. نعم يعني سيدات ولا شك، ولكن هذا الأمر أولا ما ينبغي أن يطلق بارك الله بهم إلا على من تستأهله من السيدات. نعم، على صاحبته ممن تستأهل السيادة، ممن هي سيدة بحق. كما أن السيد لا يطلق إلا على من كان سيدا، من كان سيدا بحق. فلنا أن نطلقه على أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وأولئك الكرام، وقبل ذلك على رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولكن أن يطلق على كل أحد فلا، إنه لا يجوز أن تطلق على المنافق كلمة سيدي فضلا عن أن تطلق على المنافق أو على الفاسق سيدا، لأن سيد وسيدة هذا من السيادة، من الريادة، من القيادة، هذا مما يدل على عظمته وجلاله. الشيخ البشير إبراهيمي أمير البيان وأديب الزمان يقول رحمة الله عليه في بعض مقالته: من سنن العرب أنهم يجعلون الاسم سمة على الطفولة والكنية عنوانا على الرجولة، فكانوا لا يكتنون إلا بنتاج الأصلاب أو نتاج الأصلاب وثمرات الأرحام. ثم يقول بعد ذلك، يقول: ولقد كان العرب صخورا وجنادل عندما كان فيهم صخر وجندلة، وكانوا غصصا وسموما عندما كان فيهم مرة وحنظلة، وكانوا أشواكا وأحساكا عندما كان فيهم قتادة وعوسجة. ولكن انظر الآن في أسمائنا وما تركته هذه الأسماء من أثر في المسميات، واعتبر ذلك في كلمة سيدي، سيدي، وما شاعت فينا وراجت بيننا إلا يوم أضعنا السيادة وأفلتت من أيدينا القيادة، فلو قالها قائل لعمر لهاجت شرته ولبادرت بالجواب درته. هكذا يقول الشيخ البشير إبراهيمي. نعم، بعض من الناس يظن أن هذا هو ترجمة لما يقوله الغربيون عندهم: المرأة المتزوجة يقولون لها اسم، والمرأة غير متزوجة اسم. فأخذ بعض منا ويقولون عن المتزوجة سيدة، وعن غير متزوجة ماذا يقولون عنها؟ آنسة، آنسة. لكن مصطلح القرآن يسمى شيئا آخر: ثيبات وأبكارا. فالثيب يطلق على المرأة المتزوجة، لا يطلق فقط على المرأة التي مات زوجها أو طلقها، لا، حتى المرأة المتزوجة يقال عنها ثيب. لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث 40: الثيب الزاني المحصن. ولهذا أيضا يطلق على المرأة المتزوجة ماذا؟ المحصنة. والمحصنات من النساء يعني ماذا؟ المتزوجات. ويقال عن غير المتزوجة ماذا؟ بكر وغير محصنة. هذا هو المصطلح القرآني الشائع. أما المرأة التي توفي عنها زوجها لك أن تقول عنها أرملة، أرملة، أرملت، ذهب زوجها ولم تجد إلا رملا. لهذا قالت العرب ماذا؟ أرملة. لهذا يجوز أن يقول الإنسان السيدة عائشة والسيدة كذا، بل هذا مما ينبغي أن يكون. وبعض منهم يقول هذا لم يكن معهودا عند السلف، لأن السلف لا يقصدون مثل هذه الأشياء، وهذه الألقاب كلها لم تكن معهودة، حتى كلمة الشيخ والأستاذ والعالم والعلامة وشيخ الإسلام، وهذه كلها غير موجودة عند السلف الأوائل، عند الصحابة والتابعين، غير موجودة، لأنهم لا يحتاجون إلى ألقاب. أبو بكر الصديق يكفي أن تقول أبو بكر، بعد ما يدير بالألقاب تاعك يكفيه ذلك، وهو يستأهلها ويستأهل أكثر منها. نعم، لكن ليس كل ما لم يفعله السلف لا يجوز لنا أن لا نفعله. فلهذا فعل ذلك ماذا؟ الذهبي كما قد ذكرت لكم، وفعله من ابن كثير والشيخ الألباني في كل كتبه السلسلة الصحيحة والضعيفة والغلي وكذا، يستعمل هذا اللفظ. السلف فيها تطويل، ولكن هذا مجرد تنبيه للقضية. معلش، السابعة خلاص، وين حبسنا؟ ثم اصطفى صفية صفية. إيه؟ ونصطفي كلامنا عند هذا الموضع، كنت نتمنى أن نكمل، معليش، غدا بإذن الله عز وجل نكمل ما بقي من الأبيات. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، ورزقكم الله السيادة والقيادة والريادة، رزق الله هذه الأمة ردها إلى ما كانت فيه من قيادة للأمم، إلى ما كانت فيه من حضارة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله.